الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلنستمع إلى السياق الكريم من سورة البقرة ابتداء من قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل الله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبق بيان أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى هذا البيت، ذكر الله تبارك وتعالى ذلك للعرب ولغيرهم ليعرفوا ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من التوحيد، وذكر ما أوصى به بنيه وما أوصى به يعقوب بنيه كذلك. وجاء أوان الكلام على القبلة، فابتداء من هذه الآية إلى قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، إلى قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، كل هذا حديث عن تغيير القبلة وما جرى بسببها في أوساط الناس. وابتدأ السياق الكريم بذكر ما سيترتب على تغيير القبلة وتبديلها بقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ثم بيّن الله تبارك وتعالى ما اختص به هذه الأمة من الوساطية في منهجها الذي شرعه لها بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان يتمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التوجه إلى الكعبة بدل التوجه إلى بيت المقدس، وذلك في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ثم أيس الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين معه من اليهود ومن أهل الكتاب عموما أن يرجعوا إلى الحق، كيفما كانت الحجج التي أقيمت عليهم، وذلك بقوله: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ثم بيّن أنهم مع تعنتهم يعلمون علم اليقين أن هذه القبلة هي قبلتك وأنك متميز بها، الذين آتيناهم الكتاب يعلمونه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم بعد كل هذا أمره الله بالتوجه إلى الكعبة غاربا عرض الحائط اعتراض المعترضين وأكاذيب المفترين، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخره. ثم امتن الله على المؤمنين بهذه الرسالة التي أكرمهم بها وأخبرهم بأنه كما جعلهم أمة وسطى وكما وجههم إلى هذه القبلة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يتوجه إليها، كذلك أرسل فيهم رسولا، هذه صفاته في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم وآياتنا ويزكيكم، إلى قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفر. فهذا السياق كله في شأن القبلة، وقد رأيتم كيف رتب ترتيبا عظيما. بماذا ابتدأ؟ ابتدأ بما قد يحصل على تغييرها، بما سيترتب على تغيير القبلة، وهو التوقع. ولكن هذا التوقع منك ومني قد يكون وقد لا يكون. أما ما أخبر الله تعالى بأنه سيكون فسيكون. أنت ربما تريد أن تقول قولا فتتوقع ما قد يقوله خصمك أو غيره، تريد أن تفعل فعلا ربما تتوقع، وينبغي لك أن تتوقع إذا كان، لكن ذلك الذي تتوقعه قد يحصل وقد لا يحصل. أما ما يخبر الله تعالى بأنه سيقع فسيقع، ولهذا قال سيقول السفهاء من الناس. السفهاء وهم أهل الطيش الذين لا عقول لهم ولا بصيرة لهم، من السفه وهو خفة العقل وعدم الاتزان. فأخبر الله بما سيقولون، ما فائدة ذلك؟ ليتهيأ الفاعل إلى ما سيقولونه. ولهذا يعني هذا نأخذ منه أن الإنسان ينبغي له أن يحسب الحساب لما يفعله، على حتى لا يفاجأ. أحيانا أنت تفعله فعلا ثم يأتيك رد الفعل، ينبغي أن تكون متوقعا لهذا، ولا سيما في الوسط الذي لا يكون وسط إيمان، يغلب عليه الإيمان، يغلب عليه اليقين، يغلب عليه الصلاح، فينبغي أن تتوقع هذا الذي يحصل. ما فائدة توقعك؟ توقعك أنك لا يغيرك ما يقوله القائلون وما يروج له المروجون، لأنك إذا كنت واقفا على شفا جرف غير متثبت من قولك، غير مستيقن مما تفعله، فإن أي كلمة تسمعها ستطوح بك في صحارى الأوهام والشكوك والريب. أما إن كنت تفعل وأنت موقن بما تفعل وموقن بما تقول بأنه حق، فهذا لا يضيرك ولو بقيت وحدك. هذا هام، ولهذا يخبر الله تعالى بها سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يعني بيّن له بأن الناس في بعض المسائل لا يعتمدون على العلم وإنما يعتمدون على الظنون والريب. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ما يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيظ، ما يقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهكذا. هذه يعني هذه أمور مهمة، وهي أن الإنسان إذا فعل فعلا ينبغي له أن يتوقع. يعني كهذا الذي يجري في أرض فلسطين، أو الإنسان إذا أقدم على قتال عدوه ينبغي أن يضع في الحسبان، يعني ينبغي أن يضع في الحسبان ما سيترتب عليه، أن يحسب هذا الحساب وأن يعد له العدة، وأن لا يغتر ربما بما وقع قبله. واضح كيف؟ يعني لن يغتر به، لأنه بمقدار الوجع يكون رد الفعل. هذا مهم جدا، وهي الإنسان يحسب لفعله المآلات، يحسب المآلات قد تقع وقد لا تقع. هذه قاعدة مهمة فيما يقدم عليه الإنسان. إذن يعني بعد أن عرفنا هذه الخلاصة عن آيات القبلة، ننظر ماذا قاله مفسرنا رحمه الله تعالى. قال عليه الرحمة: قيل المراد بالسفهاء هاهنا مشركو العرب، وقيل أحبار اليهود يهود، وقيل المنافقون، والآية عامة في هؤلاء كلهم، الله أعلم. طيب إذا كان المراد به اليهود يعني ما كانش إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحول عن قبلتهم إلى قبلة أخرى، فيقولون هذا يتلاعب، كان في قبلة. طيب المشركون أليس التوجه إلى الكعبة منقبة لهم ورفعة لهم؟ بلى، لكن هم ما يهمهمش منقبة ولا منقبة، اللي يريد أن يخاصمك في الحق يجد متكئا، كيف ما كان هذا المتكئ يعتمد عليه ليعاديك. فاجتمع هم مختلفون في القبلة، العرب ما يعني ربما المشركون العرب يتمنون أن يكون التوجه إلى قبلتهم إلى الكعبة، لكنهم ما يهمهمش حيث كانوا مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم معترضين عليه، يركبون للرد عليه كل صعب وذلول، ما يهمهم، فالتقوا على معارضته كما أخبر الله تعالى، حتى وإن كانوا هم أنفسهم مختلفين لكل رغبته. ولهذا ابن كثير قال هذه الآية تشملهم جميعا، هم سفهاء يجمعهم وصف الناس. قال وقيل المنافقون، ولهذا الأحداث يا إخواني، الأحداث التي تقع تحصل بها فتن، الأحداث هذه يعني الأحداث العامة هذه تحصل فيها فتن، وهذه كانت من أكبر الهزات التي حصلت في في في في هذا العهد، من أكبر الهزات، وقد أشار إليها الله تعالى في قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ينقلب على قبلة، كما مثلا الإسراء والمعراج عندما أخبرهم بهذا. لكن ماذا قال أبو بكر؟ ليه الإيمان الراسخ لا تحركه هذه، يعني نجيب لكم مثال آخر اسمحوا لي، أنا يعني أنا ميل عندي ميل إلى هذا الإسقاط، يعني الآن أنتم هذه الحرب التي في فلسطين وفي غزة، هذه الحرمة هناك أطراف سنية قصار وربي منسوبة للسنة، أنتم تعرفوا الآن إطلاق وصف السنة أحيانا يطلق على شخص مسكين ما يعرف لا سنة ولا، المهم ليس مثلا في مقابل السنة، أنتم تعرفوا هذا، قال الدولة الفلانية سنية، الدولة الفلانية سنية، ولا أريد أن أسميها طبيعتي هذا. ذلكم مثلا هذه الحرب مثلا فتنة للناس، هناك أطراف سنية قصرت، هناك أطراف غير سنية أظهرت تجاوبا ونصرة، ضعاف الإيمان ماذا يحصل له؟ المنهج الفلاني خير من هذا. ولهذا نسأل الله تعالى السلام فيما يترتب على هذه الحرب، ربما هناك أطراف ستتشيع ملهاك، ليه؟ شتوه صاروخ يأتي من بحر من البحر الفلاني ويأتي على 1500 كيلومتر، والمجاورون له لم يحركوا ساكنا ولم يدخلوا قطرة ماء، هذه أخطاء الفاعلين وليست أخطاء منهجنا، هذه تحسب على فاعلها حاكما كان أو غيره أو عالما، أما منهجنا نحن أهل السنة فنحن بيننا الولاء والبراء، ونحن نعتقد بأنه يجب علينا أن ننصر المؤمنين حتى وإن كان هناك أشياء قد لا نوافق عليها لأنها مثلا وقعت دون احتساب هذا الذي قلته لكم وهو سياسة سيتها. إذن هذه الفتنة ربما يترتب عليها هذا، وقد حصلت قبل ستة، يعني حصلت منذ عقدين، والله حصلت أيضا، كنا هنا في معسكر ابتدأ أتقن، اسمحوا لي يعني ربما تلومونني ولكم، لكن هذا هو كنا هنا في معسكر ابتدأنا نتلقى قناة المنارة، فكان بعض الناس ينامون على دعاء الثغور، عن واحد لقيت أنا واحد مسكين الأمره في بلاد واحدة أخرى قال لي بلي هذا دعاء الثغور نديره فهنا نربد عليه لأنه مطرب مجمل، فهمت كيف؟ تفتوني تفتتن الناس بذلك، ولهذا المؤمن يعرف الحق، فإن خالفه الناس كيف ما كان أهل سنة أو غيرها فالمخالفة تحسب عليهم ولا تحسب على المنهج، فهمنا كيف؟ إذن هذا الذي يجري قلت لكم ستترتب عليه مصالح، ستترتب عليه مصالح. ما هي المصالح؟ استعادة المسلمين الثقة في الله، وأن كونهم مثلا متخلفين عن الغرب في القوة النارية التدميرية هذا لا يعني أنهم غير قادرين على إيصال الإيذاء له وضربه، واضح كيف؟ وأن الفكر المسلم قادر على الابتكار وعلى التنظيم وعلى الإعداد وعلى الاستعداد. يعني هناك مصالح ستترتب، ومن هذه المصالح الكفار عندما رأوا هؤلاء صامدين في هذه القطعة المحدودة من الأرض كثير منهم أسلم، قال ما الذي دفعهم إلى الصبر على تدمير ديارهم والتشريد ورؤيتهم نساءهم وأطفالهم وآباءهم يقتلون ويشردون ويجوعون ويعطشون ويتعرون وهم صابرون مع ذلك مؤمنون موحدون، ما الذي دفعهم إلى هذا؟ هذه قوة لم نكن نعرفها نحن عن الإسلام لنسلم، واضح؟ ستترتب على هذا أيضا مصالح أخرى. ربما الغرب الآن همه إقامة دولة في هذه الأرض، في الماضي كان مفرطا، حل الدولتين كان ميت، كانت باغية محمية أمريكا تبتلع كل هذه الأرض تحت صور مختلفة، المستوطنات غيرها غيرها، غلاف غزة غيرها، الآن هي نفسها محمية أمريكا وأركانها الطغاة يفكرون تفكيرا ماليا لكن لا يكشفونه اليوم لأنهم لا يريدون أن يبينوا آثار هذه الحرب على مجتمعهم البائس، لا يريدون، ولكن هم الآن يفكرون تفكيرا جديا وأبواقهم في الغرب هي التي تكشف عنهم، وهو حل الدولتين. ليه؟ سيبحثون عن حل لإقامة دولة كما يريدونها هم، ربما منزوعة السلاح، ربما تحت حماية الأمم المتحدة كما يقولون. هذه من آثار الحرب، يعني آثار كبيرة ترتب على هذا، آثار كبيرة ستترتب. لكن هناك آثار سيئة وهناك آثار، العاقل من المؤمنين الثابت الإيمان الراسخ الإيمان في قلبه هذا يأخذ بالآثار الطيبة وينتفع بها، ولكن الآثار السيئة القبيحة ما لها ما تأثرش به. قال السنة ما نصروش قوتهم، كثير منهم ما نصروش، يا أخوي هذا فعله، أما منهج الحق فهو هذا، واضح؟ ما لم يخرج المرء عن دائرة الإيمان فهو داخل في دائرة النصرة والولاء. لا أريد أن أطيل، اعذروني في هذا الاستطراد الذي في الحقيقة نحن ما خرجنا عن الله، احنا ما خرجنا عن بالكلية عما نحن بصدده، لأن هذه حادثة تغيير القبلة احنا نظرنا لها وشتانا ما بين حادثتين بهذا الذي يجري. فأحذركم أن تتأثروا سلبيا بهذا الذي يجري، احذروا لا تتأثروا بهذا، ولهذا المؤمن الذي ثبت إيمانه في قلبه لا يتأثر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. العلماء صححوا أعمال المسلم حتى ولو كان إيمانه ضعيف، جمهور المفسرين على أن هذه في المؤمنين الضعاف الإيمان صححوا لهم أعمالهم بدليل قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يدخل. لكن قالوا كما قال ابن تيمية، قال الضعاف الإيمان إذا جاءت هزة فتنة قل ما يثبتون، قل ما يثبتون. راكم تشوفوا سبحان الله كان اللي ربما يتزعزع منهجه، وهناك من دخل في الإسلام بالأحداث، فسبحان مقلب الأحوال ولا حول ولا قوة إلا. لنرجع، قال وروى البخاري عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. أي سبحان الله، رغبته في شيء وطاعة ربه في شيء، فماذا آثر؟ طاعة ربه. لكن هذا الذي آثر طاعة ربه وإن كان يرغب في كذا أجاب الله رغبته وحقق له أمنيته. قال وأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بعض أهل العلم قالوا بأن إيمانكم هنا المقصود به الصلاة، لكن لا مانع أن يقال بأن المقصود وهذا هو الأصل وهو أنكم وأنتم متجهون إلى بيت المقدس دفعكم إلى ذلك تصديق ربكم والإيمان به، وحين اتجهتم إلى الكعبة دفعكم إلى ذلك تصديق ربكم والإيمان به، فأنتم في كلا الحالين مؤمنون، فأنا يضيع الله عملكم السابق وما كان الله يرضى إيمانكم، لأن اللب هو الإيمان. أما الأمكنة فليس لها خصوصية في ذاتها، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي منحها إياها وهو الذي أعطاها لها، ولهذا قال لكم اتجهوا إلى بيت المقدس ثم قال اتجهوا إلى الكعبة وما كان الله يرضى إيمانكم. ولا مانع، يعني هذا لا ينافي أن الناس يتساءلون عن مثلا هذه الصلاة التي صلوها قبل فقال وما كان الله ليضيع إيمانك، لأنكم ما استندتم في توجهكم إلى الأهواء وإنما استندتم في ذلك إلى أمر ربكم. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وروى ابن أبي حاتم عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر كان يتجه، قال بعض العلماء وهذا هو الراجح إن شاء الله، كان يجمع في قبلته بين بيت المقدس والكعبة، لأنه إذا وقف وجعل الركن أمامه فقد جمع بينهما، الركن هنا جمع بينهما. فلما ذهب إلى المدينة خلاص صار ينبغي له أن يتجه إلى بيت المقدس، واضح؟ طيب. قال وروى ابن أبي حاتم عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم، يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني الجهات كلها لله وهو المتصرف فيها وهو الذي يشرع لعباده ما يشاء من الأحكام لحكمة يراها لاختبارهم، فغيرت الكعبة، ما لكم أنتم، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس. استقبال الصخرة، الصخرة الآن يروج لها على أنها بيت المقدس، هي ما هيش مسجد لا بالكم، ولكن الآن قاعد الصور اللي تشوفها شتشوفوا المكان هذا خاطئ، هي ليست المسجد، واضح؟ لكنها هي الصورة المروجة. بعض أهل العلم قال بأنه بناها بعض الخلفاء يعني ليجلب الأنظار إليها. ما كانش مبنية هذه البناء فوق الصخرة هذه، ثم بنية بناها بعض الخلفاء ليجلب الأنظار إليها في عهد عبد الله بن الزبير عندما كان في الكعبة، لكن هذا الخليفة لم يزعم أنها كعبة أو نحو ذلك، وإنما بناها ليجلب الأنظار. قال وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس. سبحان الله، هذه منطقة أعطاها الله تبارك وتعالى فضلا، ولكن هذا الفضل الذي أعطاه هي صحيح في أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من يومئذ. لكنها الآن لو كانت المسجد الأقصى، لو كانت المسجد الأقصى لكان لها فضل المسجد الأقصى، لكن لما كانت وانتزع الله منها ماذا؟ خاصية القبلة، أصبحت مكانا عاديا، اللهم إلا كونها في المنطقة المباركة، لكنها نفسها ليس لها خاصية. واضح؟ حكيم الشجرة مثلا كرها بالقرآن المذكرة ويني؟ وين الشجرة؟ ما كاش كاش منها خلق كرها، حتى ولو بقيت فإنه لا تشرع، لا يشرع التبرك بها ولا زيارتها، ما أنا مذكورة بالقرآن. ولهذا بعض أهل العلم يقولوا بلي عماها الله تعالى عن الصحابة رفقا بهم، بعضهم قال قطعها عمر، وبعضهم قال لا الرواية لم تصح، وإنما الله سبحانه وتعالى أنساهم إياها، لو صح منك الهوى أرشدت للحيالي. عندما يرعاك ربك يصرف عنك البلاء، يصرف عنك البلاء ويصرف عنك ما يتعبك، والله ما يزعجك. طيب قال فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فتكون بين يديه الكعبة. قال فكان بمكة يصلي بين الركنين، فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، استمر الأمر على ذلك 14 شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأعلمهم بذلك، وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء. وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. معنى ذلك الركعتين أو ما صلوه قبل أن يبلغهم الخبر صحيح ولا باطل؟ صحيح، صحيح قبل أن يبلغك الحكم خلاص. ولهذا يعني هناك مسجد يدعى مسجد، أنا نحكي لكم من نكت واحد قال لي نصلي من نومنا، هذا من جهل المسلمين يحسب كي مسجد القبلتين معناه اللي يدخل له، يعني ماش نكتة هذه، نقول لكم هذا اللي يصلي الإنسان من نوم. أرأيتم كيف بلغ الجهل بالناس؟ مسجد القبلتين معناه كان الناس في صلاة ثم توجهوا في الصلاة نفسها إلى، وهذا يدل على أن خبر الواحد حجة، جاءهم خبر انتع واحد فعملوا به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على الواحد، يبلغ الناس واحد أحكام الله فامتثلوها. قال وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، يعني أنت إذا كنت لو قدرنا أن الإنسان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي وكان يعمل بحكم ثم نسخ ذلك الحكم ولم يعلم به هو، هل يطالب به؟ لا يطالب به حتى يبلغه للعلم، لأن من شرط الامتثال العلم. قال وهذا يدل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء، أهل قباء ماذا عودوا، وإن كان تغيير القبلة كان قد قبل ذلك لكن لم يبلغهم. قال ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك. وهذا كما قلت لكم فتنة عظيمة. من رحمه الله ثبته، من رحمه الله ثبته. الفتن هذه تغربل، الفتن تغربل وتظهر الناس على حقائقهم، تظهر الناس على حق الفتن هذه. الأمر يكون مستور في الفتنة، كما أشار الله إلى ذلك فيما سيأتي إن شاء الله. قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله جوابهم في قوله، أكشفوا عناية الله بنبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني يلقنها ربي حتى واش يقول. أكشف النبي صلى الله عليه وسلم ليس عاجزا، الله يبارك. الأنبياء من أهل الفطانة ومن أهل العقل، يجيب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبلغهم يحق، محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي. يجوز في حقهم كل عارض، ليس مؤديا لنقص كالمارض. الرسل يعني أهل الحجة وأهل الألباب، ملك ربنا يلقن، قل قل عناية من الله به، عناية من الله به. قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، وحيثما تولوا فثم وجه الله. وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، هذا حكم الله غيره أنت مالك. أي الشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، الطاعة في امتثال أمره. يعني هذا يدلك على ماذا؟ يعني وقت الفتن يليق يكثر التوجيه، وقت الفتن يليق أهل العلم وطلبة العلم وأهل الحق يعني يتحدثون ليبينوا ويكشفوا. الفتن ما يسكتوش، لأنها تسيطر على الناس وربما ترضيهم وتهلكهم. أكشف يعني كم هو الآيات التي نزلت في هذه الحادثة وبينت الحق فيها، حتى يكون ذلك عصمة من الزيغان ومن الاضطراب والقلق لمن هيأه الله لذلك ويسره له. قال أي الشأن إلى آخره. قال ولو وجهنا، شوف، ولو وجهنا في كل مر في كل يوم مرات إلى جهات متعددة، فنحن عبيده وفي تصريفه وخدامه، حيثما وجهنا توجهنا. وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له، أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناية إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة الذي هدانا الله له وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين حتى ذي. ربما بعضنا لا يقولها أو لا يحسن، كما ضحكت معكم مرة كي يقول لك أمين، ما نزيد شوية مشي، قولها مليح، قولها من قلبك يا رجل. الدعاء هو الذي يصدر عن القلب، الدعاء ليس قالا، الدعاء ينبغي أن يكون حالي وقالي، وهو الافتقار. الدعاء اللي يصدر بالشوارب كما يقولوا عندكم العامة، يخاطبك بالشوارب والقلب هارب. الدعاء ينبغي أن يعني كما ورد عن عمر، إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل باستطاعتك أنت على ما استجابة الله لك إذا دعوت محسا بالافتقار إليه. فهنا ما شروط الأخرى، أكلك الحلال، عدم دعائك بظلم، عدم الغلو في الدعاء، هذا تعلم بأن الله استجاب لك. كيف استجاب لك؟ قد يعطيك سؤال، قد يؤخره لك، قد يدفع عنك من المصائب، قد يدخره لك ليوم القيامة. ولهذا قال هنا وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. على ماذا تؤمن؟ اهدينا وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسط هو الخيار، الوسط وهم العدول، معناه أنتم عدول خيار عدول. ولكن القرآن عبر عنه بالوسط. ليه؟ لأن الوسط، لأن الذي يكون في الوسط ينظر إلى الجهتين. ومن شأن الأطراف أن تتآكل، لكن الوسط لا يصل إليه الخلل، لأنه كان اليهود أناس رسوم متشبثون من دينهم بالرسوم وبالأشكال وأدخلوا عليها تغييرا، والنصارى كانوا متشبثين من دونهم بالروحانيات. جاءكم دينكم بالجمع بينهما وسط، وعبر عنه بالوسط بدل الخيار كما قلت لكم، لأن هناك طرف وطرف، فلا إفراط ينبغي أن يعتقد أن الوسطية هذه التي كتب الناس فيها وحاضروا وناظروا أن الوسطية هي تأخذ الأعصام الوسط، يعني ما هو بيض ما هو كحل ديروا شب. لا، الوسط هو الدين نفسه، من عرف الدين نفسه هذاك الوسط. قد يخطئ بعض الناس المجتهدين لا بأس، هذاك مسألة عارضة، ولكن الوسط ما هو وسطية بمعنى وسطية جغرافية ولا وسطية موضعية. لا، الوسط هنا المقصود به كما قلنا الخيار العدول، وذلك باتباع الشرع ومعرفته، لا كما يقول بعض الناس قالوا كلام وواحدين قالوا كلام، احنا نشوف الوسط ندوا منا شوية ومنا هذا ذمه الله تعالى فيه. مين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، معناه يريد أن يجمع بين القولين، حين تجمع بين القولين في كتاب الله وفي سنة رسوله، إذا جاء حديثان متعارضان أو آيتان متعارضتان تجمع بينهما حسب قانون الجمع، أما في مواقف الناس ليس إلا حق أو باطل، لكن إذا كان اجتهاد فصاحبه يؤجر أجرا واحدا وإن أخطأ. هذا معك الوسطية، ينبغي أن تفهم على وجهها، من فهم الدين حقا هلك هو الوسطية. طيب قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الشهادة هنا ستسمعون إلى حديث ذكره ابن كثير رحمه الله ويذكره المفسرون في معنى الشهادة، لكن لا مانع أن تكون الشهادة شهادة للحق، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، من هذه الأمة تشهد للحق بفعلها، يكون مؤمن عارف دينه هو شهادة على الناس، قال ها هو الدين الحق، ما هو الذي ذهبتم إليه أيها اليهود، والذي ذهبتم إليه أيها النصارى، والذي ذهب إليه الهندوس مثلا، وهو ثاني التشبث بالروحانيات وتعذيب النفس وعرقها. فهذه الشهادة سنستمع إلى الحديث الذي ذكره ابن كثير هنا، ولكن هذه الشهادة أيضا شهادة للحق، شهادة للحق بماذا؟ بالفعل. قال هاو المسلم كدير، هاو المسلم كدير، يعني مثلا المسلمون متهمون بكذا وكذا، لقد رأيتم في هذه الأحداث، قال ها هما أسرى خرجوا كما هما، وإن كان إحنا على بال جوز الإنسان للأسرى باش يسترقهم والله، ولكن لم يجب الرق، يعني احنا لما قالنا ربي سبحانه وتعالى في سورة القتال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. لكن الاسترقاق موجود، لكن الاسترقاق هذا ليس واجبا، يمكن للمسلم أن يعامل غيره بالمثل، واضح؟ لكن رأيتم أنتم رأيتم معاملة المسلم للأرقاء وللأسرى، ورأيتم المعاملة الأخرى، هذه شهادة ما شهادة؟ شهادة للعالم، لكن العالم هذا يخبئه لا يبرزه ولا يظهره، لأنه يكذب دعواهم فهؤلاء فهذا يخفونه، لكن سبحان الله الآن حتى وإن أخفوه فقد سجل ودون. وسترون دراسات لعلماء الاجتماع وعلماء الغيرة، سترون دراسات في المستقبل على هذه الأمور ليظهر اختصاص الإسلام ومنهجه، سيكتبون عن هذا ويدونون ويبرزون هذه المحاسن، وهذا مما يترتب على هذا الأمر من المحاسن، وهناك أيضا ما سوي. قال إنما حولناكم كيف؟ إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم. قال لأن الجميع معترين. قال وقوله تعالى إلى آخر إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام اخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل، والوسط ها هنا الخيار والأجود، الخيار الأجود كما يقال في قريشين أوسط العرب نسب ودارا أي خيرها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها في مذهب مالك هي الصبح، والحديث هو حديث الترمذي وغيره، ومن في الصحاح شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وإبراهيم هو سماكم المسلمين، الضمير في سماكم لله سبحانه وتعالى، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وروى الإمام أحمد، هنا يريد أن يذكر حافرا في معنى الشهادة وقد قلنا بأن هذا لا ينفي معنى الشهادة على أصلها السابق، ينبغي للناظر في التفسير هذه الأمور عندما يريد شيء حديث موافق للآية فيقال بأن هذا من جملة مشمولات اللفظ، لكن لا ينبغي أن يعتقد الاقتصار عليه، فيمكن أن تحمل الشهادة على هذا لا بأس بذلك، بل ينبغي أن يذكر ذلك، ولكن لا مانع من أن يقال الشهادة أيضا شهادة الفعل، شهادة الرؤية التي يرى الناس على هذه الأمة، لكن هذه الأمة عندما تكون متمسكة بدينها، وإلا كانت فتنة للناس، كانت فتنة للناس. قال وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، إيه لأنهم يقرؤون في كتابهم، أقرأ سورة سبحان الله سبحان الله يعني بالله عليكم نوح شاقع قومه كم لبث فيه؟ هذه 1000 سنة إلى 50 عاما من الدعوة فقط، ما جاكمش كثير سبحان الله، إنسان يقول 950 عام يدعو، ومن بعد قال ربي إني دعوت قومي ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا بي. شوف النتيجة اللي ترتبت، ومع ذلك ما قلق ولا شيء، أشتكى إلى الله تعالى. 950 سنة كم يدعو أحدنا اليوم الناس؟ يعني كان إحنا في مجتمع مسلم 950 سنة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما أخذهم الطوفان وهم ظالمون. عجيب، وشكون هذا؟ أول رسول إلى أهل الأرض عز المدة، من أين جاءهم الفساد؟ سبحان، من أين جاء؟ لا حول. يعني مثلا وسائل الفساد ما كانش منتشرة كيضروك ولا لا، لكن أين أتى الفساد؟ لا حول ولا، يعني 950 عام. احنا احيانا نمر على اللفظ من القرآن والله على الآية دون ان نمعن فيها النظر، والله دون ان نعيشها بأرواحنا، اما عندما تفكر فيها هذا امر عظيم كثير، امر عظيم كثير. قال قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال الوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. رواه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، وروى الحاكم بن مردوية واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القراضي عن جابر بن عبد الله قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: والله يا رسول الله لنعم المرء كان. قال: لقد كان عفيفا مسلما، وكان وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بما تقول؟ فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم شهد جنازة في بني حارثة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: يا رسول الله بئس المرء كان. يعني يريد، يعني أتى بهذا الحديث ليبين أن كلمة الشهادة أيضا تنصرف إلى جزئيات أخرى. ثم شهد جنازة في بني حارثة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: يا رسول الله بئس المرء كان، إن كان لفظا غليظا فأثنوا عليه شرا. وهذا فيه إطلاق الثناء على المدح بالذم، وإلا فإن الثناء الأصل فيه المدح. أثني علي بما علمت فإنني، كيف زيد؟ إذا لم أظلمي، معناه قال له خلقي مليح إذا لم مظلمي. ولهذا استحضروا البيت الآخر: ومن لا يظلم الناس يظلم. في هذا العصر مع دول الظالمة والكفر، هذا هي: ومن لا يظلم الناس يظلم. والظلم من شيء من نفوس، سبحان الله، هذا المتنبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. والظلم من شيء من نفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. لكن إن شاء الله فينا وفي المسلمين كثير اللي ما يظلمش لا لعلة، ليست هناك علة تمنعه إلا علة خوف. فينا الحمد لله مسلمين بزاف. والظلم من شيء من نفوس، فإن تجد ذا عفة لعلة. لكن العلة اللي قالها يدخل فيها هذا، العلة هي خوف الله من الظلم. طيب كيف قال؟ فأما قال فأما الذي بدله، فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد المخرجه. يعني أريد أن أقول لكم شيئا، هذا الحديث كما هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن من شهد له اثنان أو ثلاثة لأنها وجبت له الجنة ووجبت له النار، وعندما قال وجبت له النار ليس من ذلك أنه يخلد فيها. يعني أقول لكم شيئا، الحديث هذا ينبغي أن يحتج به في وسط المؤمنين الذين يعرفون الحق. إحنا عدنا واحد يموت، واحد منهمك في المعاصي، يعني لم يترك شرا إلا ارتكبه، مرتكس فيها، يجو كثير من الناس يثنون عنه. احنا لا نعرف ما مصيره ما دام اذا كان موحد، لا نعرف مصيره، لكن لا ينبغي ان يقال بان هذه الشهاده اللي راهي في هذا الحديث تنطبق على كل الناس. او اللي يكون عارف بالدين ومن الصالحين، هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شهادتهم يعني رتب عليها ان الجنه وجبت له او ان النار وجبت، هل هم يعني غير ناس من طرفه؟ يعني مسلمون عارفون بدينهم ويوقعون الشهادة موقعها. واحد لا يصلي، ربما لا يصوم، مغني، متهوك، فهمت كيف؟ ربما مقامر، واحد الإنسان ما شاء الله كي تسوي يقول له يصلي، يقول لك خاصة غير صلاة، ما عنده وقت، إذا كان لا يصلي والله لا شيء. يعني أنا أنبه إلى هذا، وهو هذه الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أسندها لأهلها: أنتم شهداء الله في الأرض، أو الذي يشهد لدين الله في الأرض. يعني هو ليس أي أحد، هو صاحب العلم اللي يعرف الشرع ويعرف من يمتثله ومن لا. أما قال إنسان مليح، كلمة مليح شكون فيه؟ احذروا هذا. وبعض الناس يعني كيجي يعني ابنوا بعض الناس يقول الناس قاعد يقولوا لي، من هم الناس هذول اللي يقولون لي؟ لا عبرة بهذا. قال قال فأثنى على صاحبها فأثني على صاحبها خير فقال وجبت قال أتيت من نعم. هذا حديث آخر. وروى الإمام أحمد عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا أي كثير يعني. فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال وجبت وجبت. هذا خير القرون لرمي الشهدون. ثم مر بأخرى فأثني على عليها شر فقال عمر وجبت. فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة. قال وثلاثة. قال فقلنا واثنان. قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. ولا شك أن المسلم لا يشهد لمن لا يعرفه. كيف يشهد عن يعرفه؟ هذه شهادة زور. قال فقلنا وثلاثة إلى آخره. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي وروى ابن مردوية عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة يقول يوشكوا أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. لكن ينبغي أن يقال هذا بقيد ما ذكرناه. أنتم شهداء الله في الأرض. كل هذه الأحاديث ساقها ابن كثير ليبين أن كلمة الشهادة كلمة وكذلك لتكونوا شهداء على الناس يعني فيها هذه المعاني بحيث يشهد المؤمنون لفرض أو يشهدون لدينهم بالصروحية وبالأحقية أو يشهدون للأنبياء بأنهم بلغوا لا مانع من هذه المعاني كلها. وإن كان السياق والله أعلم يعني بحكم ارتباط السياق بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا إنما يقصد به لتكونوا شهداء على الناس تعليل تعليل الوساطية بكونكم تعليل الشهادة ب يعني تعليل نعم لتكونوا معنى تعليل هذا بهذا يدل على أن المقصود هو هذا الاعتدال الذي في الدين بحيث لا إفراط فيه ولا تفريط. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على ذين الله. هذا فيه أمران. هذا فيه تعليل يعني بيان الحكمة من هذا التغيير من القبلة التي كان عليها قبله. وربنا عالم بأنه يشرع التوجه إلى بيت المقدس وهو عالم بأنه سينسخه فهو عالم علمه محيط بكل شيء. إذن فشرع التوجه إلى بيت المقدس أولا ثم إلى غيره. لاش الفتن هذه والأحداث فيها اختبار للناس. أنت توجهت إلى بيت المقدس لغرضك أنت أم لطاعة ربك؟ إذا توجهت إلى بيت المقدس لأنك كنت تنتظر هذا فجاءك فإنك سوف لا تتوجه إلى الكعبة عندما يتغير الحكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. فيه أقوال لنعلم. قيل إن لنعلم معناه ليعلم الناس ليعلم الناس حقائق الأمور. لنعلم ليعلم الناس من يتبع الرسول ممن ينقلب. وجمهور المفسرين على أنه إلا لنعلم من يتبع الرسول من قلب على عقبيه يعني علم الوقوع. لأن الله لا يؤاخذ عباده بعلمه الأزلي وإنما هناك العلم المحيط بكل شيء الذي هو صفة مولانا سبحانه وتعالى في الأزل بحيث لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن هذا الذي علمه الله له أوقات يظهر فيها فعلمه هذا متعلق بالوقوع. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أنت وين تعرف مواقف الناس من علاقة المسلم بأخيه لولا هذه الأحداث التي تقع؟ هذه معناها وجدير ينكشف بها المخبوء ويظهر بها المستور. هذا علم وقوع. لكن ربنا عالم في الأزل بمن يتصرف هذا التصرف وبمن يتصرف هذا التصرف بمن يعين بمن يثبط بمن يخذل. لكن الله تعالى لا يؤاخذنا بعلمه وإنما بأفعالنا التي قدرها في وقت معين. وتعلق العلم بها تعلم وقوع، واضح؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ثم إن الله تعالى بين بأن هذا أمر عظيم، يعني كثير من النفوس ربما لا تذعن وإن كانت لكبيرة، يعني هذا الأمر ما هو شيء، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صارفناك عنه إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه، أي مرتدا في عن دينه. وإن كانت لكبيرة، أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس الكعبة، أي وإن كان هذا لأمرا عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم ويقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما شاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا. إيه، كلما حدث أمر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، أحدث لهم شك كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق. المؤمن يزداد إيمان إيقان وتصديق، والمنافق كما قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا وزادتهم وإيمانهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتهم كافرون. لأن أحد المفسرين، وهو يعني أحد المفسرين، ذهب في قول الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي لمن هم علمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ذهب مذهبا خالف فيه المفسرين، قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وهو أن الله والى عليكم أيها المؤمنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الانتصارات، فتلك الانتصارات التي توالت عليكم لولا أنها حصلت لا من قال بالناس. هذا والله علم تفسير لا يليق بالصحابة، معناه كأن الصحابة ارتباطهم بدينهم موقوف على انتصارهم. ما أظن الصحابة خالط الإيمان بشاشة قلوبهم، فيستبعد كل الاستبعاد أن يكون ارتباطهم بدينهم ارتباط انتصار مرحلي. ولكن هذا في الحقيقة موجود في الناس اليوم، ليش؟ لضعف إيمانهم. الناس يعني كثير من المسلمين الآن مفتونون بالغرب. ليه؟ لأن الغرب متقدم، قوة الاقتصاد، قوة الآلة العسكرية، قوة التنظيم، الابتكارات، إذن هو مفتون بهم، حتى وإن كان بعض الناس ما يبينوش، بس هو من الداخل مهزوم. وهذا هو الذي يقف وراء التشبه بهم، هذا هو الذي يقف وراء التشبه بهم. فلهذا قال هنا كيف قال؟ قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صامم وهو عليهم عمى. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة، وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلة. معنى هذا تعلموا مدى تأثير هذا الحدث، وهو تغيير القبلة في الناس إيمانا ونفاقا. قال: وقد ذهب يعني بعض العلماء إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين ذكرهم الله تعالى، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا، قال: هم الذين صلوا قبلتين. وأشار المؤلف الحافظ إلى حديث ابن عمر في قصة أهل قباء الذي مضى من رواية الشيخين، ورواه الترمذي وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع، وكذا رواه مسلم عن ثابت عن أنس مثله. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. وقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله. وفي الصحيح عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه الترمذي عن ابن عباس وصحه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح ومن رحمته بالناس أنه لا يضيع عمل عامل منهم أبدا، لأن الشرط متوفر وهو الإيمان، فلا يضيع إيمانهم، لأن تحولهم إلى اتجاههم إلى هذه القبلة ثم إلى هذه القبلة دافع الإيمان، ولا يضيع ما عملوه لأنه كان مبني على الإيمان. أي نعم. قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة من السبي، السبي يعني ما يأخذه المسلمون أو يأخذه الكفار في ذلك الوقت ثاني من الرجال والنساء، من النساء والصبيان، من النساء والصبيان، رأى امرأة من السبي قد فرق بينها، قد فرق أو فرق بينها وبين ولدها، وربما نقول فرق إيه، لكن هنا راه ضابطها كي دير يا ولدي شدك تضبط، خليها غفلا لعل أحدا ينطقها حقا. ما فرق من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كل ما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقامته ثديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساق هذا الحديث معناه ليبين رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه، هذا مقصود الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فنسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يرحم إخواننا الذين ماتوا في هذه الحرب التي فرضت عليهم، وأن يرحمنا أيضا بإخراجنا من هذا الضيق الذي فيه الأمة إلى ساعة رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه وفضله، وأن تمر هذه العاصفة فلا تترك آثارا سيئا على هذه الأمة، وليحذر صالحوها وعلماؤها من هذه الآثار التي قد تترتب عليها، جنبنا الله وإياكم كل شر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.